أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية للشيخ أحمد ابن تركي المالكي، وقد وصلنا فيه إلى فضائل الصلاة، وقد انتهينا في الدرس الماضي من سنن الصلاة المؤكدة. فهناك سنن مؤكدة وسنن خفيفة، ويقال لها الفضائل والمستحبات، الفضائل والمستحبات والمندوبات، هذه مصطلحات مترادفة عند الفقهاء. قال: وأما فضائل الصلاة فعشرة، أولها رفع اليدين أولا عند تكبيرة الإحرام لا غيرها من التكبير، وحد الرفع إلى المنكبين. أول فضيلة من فضائل الصلاة رفع اليدين هكذا إلى المنكبين، وعندنا احنا المالكية نرفع على مستوى المنكبين هكذا، مع ضم الايه؟ مع ضم الأصابع، مع ضم، يعني ما يفردش كده، وإنما يضم الأصابع هكذا، ثم يرسلهما بوقار. بعض الناس يعمل كده، الله أكبر. لا، هذا ليس من الأدب، أنت تقف بين يدي الله تعالى، فلا بد أن تبدأ مع أول حركة من حركات الصلاة بالخشوع، لأن الله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن هنا قال سيدي أحمد الدردير المالكي رضي الله عنه قال: وندب إرسالهما بوقار، يعني الله أكبر. وحد الرفع إلى المنكبين، بخلاف عند غيرنا إلى الأذنين، هكذا أو هكذا أو هكذا. بعض الناس عند الأحناف يلمس الإيه؟ بالإبهامين الأذنين، لكن لا، هذا ليس من السنة، وإنما هو يساوي الإبهامين بالإيه؟ بشحمتي الأذنين، لكن ما عملش كده النبي، ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. كل الهيئات دي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هيئات هكذا وهيئات هكذا وهيئات أقل من المنكبين، الكل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إمام من الأئمة اختار هيئة من الهيئات. فالإمام مالك اختار هذه الهيئة، وهي مساواة اليدين إلى إيه؟ إلى المنكبين، لا غيرها من التكبير. يعني عند الإمام مالك يرفع عند تكبيرة الإحرام فقط، وهناك روايات أخرى عند الإمام مالك أنه يرفع عند كل رفع وخفض، وهذا مروي عندنا في الموطأ، وقال به بعض المالكية موافقة للإمام الشافعي وأحمد. الرفع عند كل خفض، يعني قبل الركوع وبعد الركوع وعند القيام من الركعة الثانية، عند القيام من التشهد الأوسط يعني عند بداية الركعة الثالثة، يعني حينما يتم التشهد ويقوم يقول الله أكبر هكذا. والفضيلة الثانية تطويل قراءة الصبح، فيقرأ فيها من طوال المفصل، وإن خشي الإسفار خفف. ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الصبح، كما يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الصبح والرجل يعرف جليسه، والرجل يعرف جليسه، يعني أنه أطال القراءة فيها حتى ظهر الضوء، يعني حتى يعرف الرجل من بجواره. لكن في الغلس أي الظلام الرجل ينظر إلى من بجواره لا يراه، لأن طبعا في المدينة المنورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك كهرباء، وإنما كانوا يصلون على الظلمة. فطبعا في أذان الصبح لا يعرف الرجل وجه جليسه، لكن عند الإسفار حينما تبدأ الشمس طبعا إيه ترسل أشعتها البيضاء، يبدأ الإنسان يرى من بجواره من عن يمينه أو عن يساره. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الصبح بغلس، يعني في الظلام، لكن كان يطيل القراءة حتى يعرف الرجل جليسه. هذا معنى استحباب التطويل، استحباب التطويل. قال فإن خشي الإسفار خفف، يعني الإسفار اللي هو الإسفار البين البياض الشديد، يعني لو واحد مثلا استيقظ بعد طلوع الفجر لكن أراد أن يطيل، فلو أطال لقارب طلوع الشمس حتى لا يدخل في الوقت الضروري للصبح، فيخفف القراءة حتى يوقع الصبح في وقتها الاختياري. فيقرأ فيها من طوال المفصل، واختلف في أول المفصل هل هو من أول سورة الشورى أو سورة الجاسية أو سورة القتال أو سورة الحجرات أو سورة قاف. الشيخ هنا يقول أقوال أصحها الأخير، لكن هذا رأي ضعيف، والأصح أن أول المفصل سورة قاف، سورة قاف وليست إيه؟ وليست الحجرات. ومعنى المفصل لكثرة الفواصل بالبسملة، هذه معنى إيه؟ المفصل. فمن أول سورة قاف إلى سورة عبس وتولى، هذا طوال الإيه؟ طوال المفصل، يقرأ في الصبح منها أو بمقدارها أو بمقدارها. ووسط المفصل من سورة عبس وتولى اللي هي ثالث سورة في جزء النبأ عما يتساءلون، من أول سورة عبس إلى سورة إيه الضحى، ومن الضحى إلى الناس قصار المفصل. هذا هو إيه التفصيل. ويلي الصبح في التطويل الظهر، يعني صلاة الظهر كذلك، لكن تكون أقصر من صلاة الصبح، يعني القراءة فيها أقل وإن كانت من الطوال، ولكن يقصر فيها، ويقصر الثانية عن الأولى، يعني يقصر الركعة الثانية عن الأولى. بعض الأئمة يقرأ صورة قصيرة في الركعة الأولى وفي الثانية يصلي بصورة طويلة. لا، يعني مثلا يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى في الركعة في الركعة الأولى، ثم يقرأ مثلا في الثانية مثلا والفجر، فهذه أطول من من سبح، يعني قدرها مرة ونصف. فهذا مكروه أن يطيل الركعة الثانية عن الأولى. وثالث الفضائل تقصير قراءة العصر والمغرب. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، قدر 30 آية. وقال ذلك 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اختلف اثنان منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر قدر 30 آية، وكان يطيل الركعة الأولى عن الثانية، وكان يقرأ في العصر على النصف من قراءته في صلاة الظهر. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفها أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فيقرأ فيهما، أي في الظهر في العصر والمغرب، من قصار المفصل من الضحى إلى الناس. هذه معنى التقصير في صلاة العصر وصلاة المغرب. والتوسط في العشاء، السنة الفضيلة الرابعة التوسط في العشاء. فكان عليه الصلاة والسلام كما ورد عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، وهذه قراءة متوسطة وليست طويلة ولا قصيرة لأنها فوق الضحى، فوق الضحى. هذا كله بالنسبة طبعا للتطويل في الصبح والظهر والتوسط في المغرب، التوسط في العشاء والتقصير في العصر والمغرب، هذا كله في غير الضرورة. أما مع الضرورات فيخفف بحسب الإمكان. وقد أجاز مالك في السفر أن يقرأ في الصبح بسبح اسم ربك الأعلى والضحى، يعني هناك ضرورات في السفر مثلا لا يتحمل تطويل الصلاة لأن الله وضع على المسافر شطر الصلاة، فكيف يطيل فيها؟ يعني في السفر يستحب التخفيف لأن السفر قطعة من العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني عند علم شكوى الناس من التطويل يبقى إذن يستحب التخفيف في كل الصلوات، وهذا هو الغالب طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أم بالناس أو إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وفي رواية وذا الحاجة. فمراعاة أحوال المصلين مهمة. قال: إذا طلبوا التطويل بلسان المقال أطال بهم، يعني جماعة شباب يصلون في مسجد وأجمعوا على التطويل في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر والتوسط في العشاء، يبقى يصلي بهم كما أراد. أما إذا وجد الناس مختلفين، فيهم الكبير وفيهم المريض وفيهم الضعيف وفيهم صاحب الحاجة كأصحاب المحلات صاحب حاجة، فلو أنت أطلت الصلاة به لم يأتي إلى المسجد للصلاة في جماعة، يقول فلان يطيل بنا، كما شكى بعض الصحابة وهو كان رجلا يعمل وهو مجهد ومتعب، فكان سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يطيل في صلاة الصبح، فهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا: إني لا أتأخر عن الصلاة من أجل فلان يطيل بنا. الصحابي قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد منه غضبا في هذه الموعظة. ثم أخذ يقول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ لأنه يجعل الرجل يتأخر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إيه؟ الجماعة، سنة الجماعة. فمن ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يخفف الإمام، قال: من أما بالناس فليخفف، في لفظ آخر، فإن فيهم الضعيف والسقيمة وذا الحاجة. من رب إمام عديم ذوق يؤم بالناس ثم يجحف، يجحف يعني يجحف بهم أي يطيل. خالف في ذلك قول طه: من أما بالناس فليخفف. فالشاعر الأديب سماه عديم الذوق. عديم الذوق، واحد يقول لك: أنا أصلي، ومن أراد الصلاة فليصلي، ومن لم يرد لا يصلي. لا، هذا لا يصلح، وهذا هو عديم الذوق. لأنه سوف يكبر أو سوف يمرض ويعرف مقدار التخفيف، لكنه لما كان شابا في عنفوان شبابه يريد أن يطيل بالناس. لكن طبعا الأيام تعرفه معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أما بالناس فليخفف. هو هيقول: أنا ضعيف، أو أنا كبير، أو أنا سقيم. الإنسان معرض لكل هذه الأشياء لا محالة، لا يشك في هذا، لأن دوام الحال من المحال. خامس الفضائل قول: ربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ، يعني للمأموم والمنفرد. ويأتي بالواو في قوله: ربنا ولك الحمد، لأن الكلام في إثبات الواو يكون جملتان، يعني اللهم ربنا، اللهم أنت ربنا، ثم بعد ذلك ولك الحمد جملة أخرى، أي ربنا استجب منا ولك الحمد. فربنا استجب دي جملة، ولك الحمد جملة ثانية، بخلاف ربنا لك الحمد جملة واحدة. والتطويل في الدعاء مستحب ومطلوب. طبعا لو زاد اللهم ربنا لك ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى لكان أحسن، لأن سيدنا رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال رجل، والغالب أنه هو، قال: فقال رجل: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ فقال: أنا. الرجل قال: أنا. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أي يسارعون إليها، أيهم يكتبها أول، أيهم يكتبها أول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد الرفع من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يواظب على شيء من هذا، أو مرة يقول هذا ومرة يقول هذا، يعني مرة يقول كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، ومرة يقول اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يواظب مرة على هذا ومرة على هذا. والمواظبة على أذكار الانتقالات هي التي تضبط لك الطمأنينة والاعتدال. لكن الناس لما يهملون هذه الأذكار لا يعتدلون ولا يطمئنون، مجرد ما يقول سمع الله لمن حمده يروح نازل ويقول اللهم ربنا ولك الحمد وهو نازل. لا، هي موضعها فين؟ موضعها وأنت واقف، موضع التكبير وأنت نازل، يعني وأنت نازل تقول الله أكبر، لكن هو يقول إيه؟ ربنا ولك الحمد. والله أكبر دي يقولها بعد إيه؟ بعد السجود. وهذا هو الذي يبطل صلاة أكثر الناس، عدم الطمأنينة وعدم الاعتدال. يعني هو سمع الله لمن حمده، يقف ويقول اللهم ربنا لك الحمد، ده أقل شيء، اللهم ربنا ولك الحمد. ولو زاد الأذكار التي قالها الرجل أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكان أفضل، ثم ينزل بالتكبير، وبهذا يكون يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شبيها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سادسها التسبيح في الركوع والسجود، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير بأن يستجاب لكم. وحديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود قال: لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال: جعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم، يعني قولوا في الركوع سبحان ربي العظيم أو سبحان الله العظيم وبحمده، وفي السجود قولوا سبحان ربي الأعلى ثم ادعوا، يعني ثم يدعو بعد ذلك بما شاء، يتخير من المسألة ما شاء، فادعوا فيه بما شئتم فقمن أن يستجاب لكم، يعني أن الدعاء يكون بعد إيه؟ بعد التسبيح. يبقى إذن هناك مندوبان في السجود، المندوب الأول التسبيح والمندوب الثاني الدعاء. الدعاء. سابعها تأمين الفذ في السر والجهر، وكذا المأموم، يعني المنفرد يقول آمين وهو يقرأ الفاتح بعد أن يقول ولا الضالين يقول آمين، والمأموم عند سماع الإمام في الجهرية يقول ولا الضالين يقول آمين. يبقى المنفرد والمأموم يؤمنان في السر والجهر، لكن الإمام يؤمن في السر ولا يؤمن في الجهر. لكن عند بعض المالكية قالوا وإن أمن، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول آمين بعد أن يقول ولا الضالين، كان صلى الله عليه وسلم يقول آمين يسمع الناس، يسمع بها الناس. قالوا أما الإمام فأشار إليه بقوله وتأمين الإمام في السر فقط، وهي الفضيلة الثامنة. ومعنى آمين استجب لنا، اسم فعل أمر بمعنى استجب. والأصل في ذلك طبعا في إنما جعل الإمام ليؤتم به، في آخر الحديث قال: وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. واشتقاقه من الأمان، اشتقاق آمين من الأمان، أي آمن، آمنا خيبة دعائنا، آمنا خيبة دعائنا. وفي الصحيح: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن الملائكة تؤمن بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، لأن هناك صفا خلف الإمام من الملائكة يؤمنون على قراءة الإمام، فالذي يوافق قوله قول الملائكة آمين غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن الملائكة مقبولون عند الله، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وهم العباد المكرمون كما قال الله: بل عباد مكرمون. فيقبلك الله معهم. ولذلك لو أنت دخلت في أثناء قراءة الفاتحة، حاول أن تكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقول الإمام ولا الضالين، لتقول آمين، لتقول آمين. حتى عند غير المالكية بالنسبة لدعاء الاستفتاح عند الإمام الشافعي وأحمد والإمام أبي حنيفة، قالوا يترك دعاء الاستفتاح ويؤمن ثم يقول دعاء الاستفتاح بعد التأمين ليدرك فضيلة التأمين، ليدرك فضيلة التأمين. وروى المدنيون، تلاميذ الإمام المدنيون مطرف وابن المجهون، أن الإمام يؤمن في السر والجهر، كما يؤمن في السر يؤمن في الجهر، كما ورد في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إذن تأمين الإمام وارد عندنا من رواية المدنيين، ولم يرد من رواية المصريين ابن القاسم وأصبغ وأشهب. تاسع الفضائل القنوت. هذا ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.